لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في فوائد القصة العظيمة، ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عباده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها. وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الملك بالعدل شيء نادر الوجود، لا يكاد يقع إلا لآحاد عبر التاريخ، وقد وقع ليوسف صلى الله عليه وسلم. قال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ومع ذلك فأجر الآخرة أفضل وأعظم لمن آمن واتقى وكان من المحسنين، فأجر الآخرة خير من الملك في عدل، مع ندرته العظيمة وثوابه العظيم. إلا أن أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين، أفضل من ملك يوسف لمصر. ونتصور في ذلك الزمن كيف كان كانت حياة الملوك. ومع ذلك فالله الذي مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وأن ذلك برحمته، وأن ذلك جزاء على إحسانه، يراغب المؤمنين في أجر الآخرة، فنقول: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. في وسط أحداث القصة يأتي هذا النور الباهر العظيم الذي يربط العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بتدبيره وملكه، برحمته وفضله، بعزته وقهره، بمشيئته وكرمه. فله الحمد سبحانه كما يقول: وخير مما نقول، لا نحصي ثناء عليه. لا تظن أيها السامع للقصة، بل والمشاهد لها الحاضر قلبه معها، أن الأحداث تجريها أيدي البشر، أو تصنعها أفكار الناس، أو تقلب أمور بتخطيط الخلق ومكرهم، بل إن الأمور بيد الله وتدبيرها من عنده. وكذلك مكنا ليوسف، الله الذي مكن. أن هذا كان له أسباب مضت وذكرت حتى اقتنع الملك بأنه لا أفضل من يوسف صلى الله عليه وسلم يتولى وزارة البلاد ويكون هو الملك الحقيقي، لأن الملك يطيعه ويسمع له. وكان ذلك بسبب تأويل الرؤيا، وكان ذلك بسبب دخول يوسف السجن. كل ذلك سلسلة من الأمور، لكن هنا يرشدك القرآن، يرشدنا القرآن إلى أن الله الذي فعل، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فليس تدبير الناس، الله الذي مكن يوسف صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع له وماكر له وفرج عنه ونصره وأعزه وأبدله بعد السجن ساعة الملك. كان في مكان ضيق، بعد أن خرج صار يتبوأ من أرض مصر كلها حيث يشاء في أي مكان فيها. بعد الضيق الشديد صار ينتقل أينما أراد في كل أرض مصر وما حولها. بعد السجن أبدله الله بعد السجن ساعة الملك، وبعد كرب اتهام الزور فرج البراءة، وبعد ذل الرق الذي كان وضع فيه حيث بيع وبدراهم معدودة واشتراه رجل من مصر وكان فتى عنده، سبحانك ربي، بعد ذل الرق أبدله الله عز وجل عز السلطان والملك، وبعد شدة الاستضعاف رخاء التمكين، سبحان الله، الله الذي يدبر. وتأمل الاختصار الرائع في هذا الموطن، حيث لم يذكر سبحانه أن الملك قد أجابه إلى طلبه وولاه خزائن الأرض، وصار يوسف عليه السلام وزيرا مكان العزيز، بل وفي الحقيقة الأمر صار في حقيقة الأمر بل وفي حقيقة الأمر صار هو الملك المطاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك. فقد آتاه الله الملك لأنه صار مطاعا، وصارت مكانته عند ملك مصر أعظم بكثير من منزلة وزيره العزيز السابق. ومعلوم أن هذا قد وقع وهو مفهوم من السياق، لكن اختصره القرآن ليأخذك إلى المعاني الإيمانية الأهم من ذلك. يعني الحفلة اللي تمت لم يذكر منها شيء، حتى مجرد لفظ التكليف اللي الناس بتتشرف به، يعني الناس خطاب من رئيس الدولة للناس تبروزه، والحفلة اللي بتتم في تنصيب ملك يوسف الناس بتقعد تعمل احيانا حاجات جامدة جدا، لم يذكر ذلك. صغر هذه الاشياء، لا تجعلها في فؤادك وقلبك، اجعل في تفكيرك وقلبك وفكرك ان الله الذي فعل، وكذلك مكنا ليوسف في الارض، هو عز وجل الذي فعل. كل الحاجات دي ملهاش لازم، فعلا الله الذي فعل ليدلنا على أنه سبحانه وتعالى الذي يداول الأيام بين الناس. وتبدأ مرحلة جديدة من حياة يوسف صلى الله عليه وسلم بتدبير الله عز وجل له ذلك. هذه المعاني الإيمانية هي الأهم، ألا وهي شهود أفعال الرب سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا، نصيب برحمتنا، يبقى الرحمة من نشاء المشيئة، لا نضيع أجر المحسنين، مكافأة المحسنين. الصفات الطيبة التي تبحث عنها هي الإحسان، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. حمد الله لمن باليوم الآخر، البحث عن الإيمان والتقوى، الإحسان والإيمان والتقوى خير من ملك يوسف لمصر، وهو له من ذلك النصيب العظيم. سيدنا يوسف من المحسنين ومن المؤمنين ومن المتقين، فأجره في الآخرة أكبر من ملك مصر. لكن هذه المعاني الإيمانية هي المتعلقة بأفعال الله عز وجل وصفاته. فالله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. امرأة العزيز راحت فين؟ لم يذكر لها شأن. طبعا الناس القصص الإسرائيلي، واللي هو بقى الحبكة بتاعة القصص الدنيوي، لازم يدوروا على ايه؟ ان هي وقفت، لا هي راحت فين؟ وقفت على الطريق تستشحت وتقول ليوسف انا محتاجة وكده؟ لا، ولا اتجوزهم وخلفوا صبيان وبنات؟ انا ده اللي هي ايه كلها الاثنين دول موجودين في القصة، لكن من شدة الهوان اختفت من القصة ولم يذكر لها شأن، ولا العزيز ولا النسوة، اختفوا خلاص. ولأن الملك العادل لا مكان فيه لإيه؟ لهؤلاء، ولكيد النسوة العظيم، إنما يعظم في الممالك الظالمة والتي الشهوات هي المحرك الأساسي. أما الملك العادل والدولة العادلة فهي تصغر فيها هذه الأمور حتى لا تكاد تظهر بل تختفي. فسبحان الله، الله عز وجل أذل من ظلم يوسف سبحان الله، وأعزه عليه الصلاة والسلام. هو عز وجل بيده الخير وهو على كل شيء قدير. صار يوسف عليه السلام يتصرف في الأرض، أرض مصر، كيف يشاء، ويتخذ منزلا حيث يشاء، يعني يتبوأ، يعني يتخذ منزلا في أي مكان. كل هذا برحمة أرحم الراحمين، نصيب برحمتنا من نشاء، إنها رحمة أصابه الله بها. وليس هذا خاصا به، بل هو أمر عام، نصيب برحمتنا من نشاء. يبقى يوسف قد نصي، أصابته رحمة الله، وكل من شاء الله ذلك فإن الله يصيب برحمته. والمفتاح لهذه الرحمة الإحسان، فكل من أراد الله عز وجل أن يصيبه برحمته فعل به ما شاء من ذلك. فلا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله، كما قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. فلتتعلق القلوب إذن بالرحمن الرحيم، ولتشهد قضاءه وقدره ومشيئته وفضله. ولا نضيع أجر المحسنين. تأمل القواعد الكلية، يعني بدلا من أن يقول أصبنا يوسف برحمتنا، قال نصيب برحمتنا من نشاء، عام. ولم يقل لا نضيع أجر يوسف وقد أحسن، قال ولا نضيع أجر المحسنين، ليكون للمؤمنين عبر الزمان نصيب على قدر إحسانهم. كل محسن له نصيب من أنه لا يضيع أجره في الدنيا ولا في الآخرة. كما أن الله لم يضيع صبر يوسف على أذى إخوته وعلى السجن والفتنة بسبب امرأة العزيز وجزاه سبحانه أعظم الجزاء على إحسانه في عبادة ربه وإخلاصه ومراقبته، وهذا الذي به نجا لأنه كان مخلصا وكان مخلصا وصبر على المحنة، فكان مراقبا لله وقال معاذ الله ورأى برهان ربه فصرف الله عنه السوء والفحشاء. فكان إحسانا في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه. ولما هدد بالسجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ففي كل المواطن يراقب ربه، فالمراقبة والإخلاص هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم كان يوسف من المحسنين إلى الخلق، جزاه الله بإحسانه إلى الخلق وكرمه وجوده أحسن إلى صاحبيه في السجن، وأحسن حين أول رؤيا الملك دون مقابل، وأحسن حين تولى الملك. فالله لا يضيع أجره ولا يضيع أجر كل محسن، بل يجزي كل محسن بإحسانه في الدنيا والآخرة. فهذا أعظم ترغيب في الإحسان بين العبد وربه وبينه وبين الناس. ولكن لابد أن تتعلق القلوب بالأجر الباقي الدائم، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد جزى الله يوسف عليه السلام على صبره وإحسانه ملك مصر، وادخر له من الفضل في الآخرة أعظم وأجل، أعظم وأجل من ملك مصر، بل ما يعده الله لكل محسن عنده في الآخرة أعظم وأجل من ملك مصر، بل ومن ملك الدنيا بأسرها. كيف لا وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى 10 أمثال الدنيا. فأجر الآخرة أكبر وأعظم وأجل من كل ملك في الدنيا، ولو كان بالعدل الذي هو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لو كان بالحق، ومع ذلك فأجر الآخرة أكبر. وعلى العبد أن يسعى في تحصيل أجر الآخرة بالإيمان والتقوى. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا بد أن لا يكون أمل النفوس هو التمكين في الأرض لأجل الراحة والملك. يعني المسلمين عايزين يمكن لهم علشان إيه؟ عشان يبقوا ملوك الأرض، عشان يبقى الناس تحت إيديهم يعملوا اللي هم عايزينه، عشان ياخدوا قصور زي ما أهل الدنيا واخدين قصور؟ لا، بل إنما يريدون ذلك كما وصف الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كما وصف الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فليس أمل المؤمن أمل النفوس المؤمنة من التمكين لأجل الراحة والملك، بل أجر الآخرة هو الرجاء، والسبيل إليه هو الإيمان والتقوى، والتمكين في الأرض عند أهل الإيمان والتقوى إنما هو وسيلة لعبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو وسيلة لمزيد من الإيمان والتقوى من المؤمنين، لأن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ده إيمان وإيه؟ وتقوى، فهو لأن الإيمان والتقوى هي الغاية المطلوبة، ولنشر الإيمان والتقوى في الأرض، وهو يؤمن ويتقي وينشر الإيمان والتقوى في الأرض لينال أهلها أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة. وعطف التقوى على الإيمان في الآية الكريمة للذين آمنوا وكانوا يتقون من باب عطف الخاص على العام، فإن الإيمان قول وعمل، والتقوى جزء من حقيقة الإيمان، فعطف التقوى على الإيمان لتأكيد أهمية العمل. التقوى هي العمل، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معاصي الله. كما تكرر في القرآن كثيرا عطف العمل الصالح على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليكون العمل الصالح قد ذكر مرتين، مرة في العموم الذي هو الإيمان، ومرة في الخصوص وهو اللفظ المنفرد عملوا الصالحات. بهذا اكتملت هذه المرحلة من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، وبدأت مرحلة جديدة وابتلاء جديد، ولكنه في هذه المرة بالسراء لا بالضراء، وبالرخاء لا بالشدة، وبالملك لا بالرق، وما أكثر من يعجز من البشر عن هذه الفتنة. الناس بتبقى تضايق من الفقر، الفقر ربما لأكثر الناس خير من الغنى، لأن الغنى أكثر أن أكثر من يصاب به لا يصبر عليه، هو عايز صبر على إيه، ده مرفع، لا يصبر على الطاعة فيه. الغنى فيه الشكر، وفيه العطاء والجود ورحمة الخلق، وفيه الإيثار، وفيه أن يطعم على الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا نادرا ما يقع من الناس، بل أمراض الغنى لا يعني لا ينجو منها إلا أقل القليل، أمراض الكبر والعجب وتزكية النفس ونسبة الفضل إليها، والشعور بالكمال الوهمي، ورحمك الله إذلال الناس وقهرهم، والتسلط بالجبروت عليهم الجبار العنيد، نعوذ بالله من ذلك. ففتنة الغنى وفتنة السلطة وفتنة الملك أكثر الناس لا يصبرون على الطاعة فيها. ما أكثر من يعجز من البشر عن هذه الفتنة ولا يصبر عليها وينجرف في تيار الشهوات، ولكن يوسف صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة والقمة العالية الرفيعة والحجة البالغة من الله على من من عليهم من خلقه بالملك والسعة والغنى، فلا يسع أحدا منهم إلا الاقتداء بيوسف الصديق الكريم الحليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. هذا اللفظ فيه نظر، لفظ الجباية، لأن لفظ الجباية أنه يأخذ غالبا بغير رضا من الآخر، وأحيانا يطلق أو كثيرا ما يطلق بمعنى الأخذ بلا مقابل، كالضرائب التي تؤخذ من الناس دون وكذا، يعني أنواع من الأموال التي تؤخذ دون أن يكون لها مقابل في الحقيقة. فليس في الآيات أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع ما يزرعه الناس بغير بيع، ليس هذا هو الذي يعني يصلح أن يحتج به على الجباية حتى يقال فيه هذا الأمر إذا أريد بها التوسعة. لكن لا شك أن هذا الأمر يكون بثمن المثل، يكون بالعدل، يكون بالثمن الذي يساويه هذا الشيء في السوق، هذا هو ثمن المثل. فيمكن للدولة أن تأخذ بثمن المثل ما زرعه الناس من أطعمة لتكفي حاجة مجموعهم، وهذا الذي فعله يوسف في سنوات الرخاء، فكان يجمع هذه الزروع من الناس ليس على سبيل أخذها بلا مقابل، بل الظاهر أنه كان يشتري منهم ذلك بالثمن المرضي لهم حتى لا يكون قد أخذ المال بغير حق. وهذا الذي نفع الله به البلاد والعباد في سبع سنين السنين الجدب. ولذلك هذه الجباية لم تكن جباية، بل كانت هذا هو الظن يوسف صلى الله عليه وسلم. وعلى أي الأحوال فليس في القرآن أنه أخذ ما زرعه الناس بلا مقابل، حتى يطلق هذا اللفظ الذي يستعمل عند معظم الناس في الجباية، لفظ الجباية في جمع أموال الناس دون رضاهم وبالثمن البخس أو دون ظلم منهم، والله أعلى وأعلم. وأما المسألة الثانية فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، وهذه المسألة في غاية الأهمية. لا تقدم على فعل لم تأخذ أسبابه وأنت تزعم التوكل، أو ربما تأخذ الأسباب العكسية التي تؤدي إلى الهلاك والدمار. وكم من أناس زعموا التوكل ثم أقدموا على أسباب تؤدي إلى هلاكهم فهلكوا بذلك، لأن الأخذ بالأسباب أمر واجب لا يسأ الإنسان أن يتركه، والتوكل على الله عمل واجب من أعمال القلوب لا يسأ الإنسان أن يتركه. فليتوكل بقلبه على الله ثم يأخذ بالأسباب الظاهرة في تدبير الاقتصاد كما فعل يوسف صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.